الأخ يقول هل ثبت عن السلف أنهم يقولون عن يقومون في الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة؟ نعم هذا في حديث رواه أبو داود وغيره ولكنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد عمل به طائفة من السلف منهم الإمام أحمد رحمه الله، وذهب إليه طائفة من أصحابه، وذهب طائفة من العلماء إلى أن القيام على قدر الطاقة، وذهب الطائفة إلى أن القيام يكون مع التكبير. قد قال الإمام مالك رحمه تعالى ما سمعت فيه شيئا، ما سمعت فيه شيئا. قال الطائفة لا يقومون حتى يروا الإمام إن كان خارج المسجد، لقول صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني. والأظهر العلم عند الله أنه يقوم بمجرد يقول الإمام المقيم الله أكبر يقيم الصلاة حتى يتأتى للمأمومين تسوية الصفوف، ولأنه إذا قاموا متأخرين يجلس ينتظرهم الإمام. وتعرف خاصة في هذا العصر كثير من الناس الآن يقرأ قرآن وتقام الصلاة يقول أريد أن أكمل الآية أريد أن أكمل الوجه، الإمام يقول استوع تدري وجلس يقرأ يريد أن يكمل الوجه. هل هذا حرص على القرآن؟ حرص على القرآن يجلس يقرأ في بيتك وتقدم، أنت لا تخالف السنة وتؤخر الإمام، والإمام يكبر والنبي ما كان يكبر حتى تستوي الصفوف، ولا ذكر عن النبي قط ولا في حديث ضعيف أنه كبر واحد جالس، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتاد الصحابة تسوية الصفوف ذات يوم التفت إليهم فرأى رجلا باديا صدره، والحديث الصحيحين غضب عليهم قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وهذا متفق على صحته. فكان في هذا دلالة واضحة على أنه لابد من تسوية الصفوف، ولا تسوي الصفوف وهذا جالس، لابد أن الناس ينهضون، وإذا تأخر وأخذ القول الآخر على قول قد قامت الصلاة يسارع إلى تسوية الصف وينظر عن يمينه وعن شماله، لأن تسوية الصفوف كما قال صلى الله عليه وسلم من تمام الصلاة. وأصح قولي العلماء أن تسوية الصفوف واجبة، وأصح قولي العلماء أن تسوية الصفوف واجبة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك البخاري وغيرهم من الأئمة، وهذا قول أبي محمد ابن حزم وجماعة من أهل الظاهر وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال استووا، قال اعتدلوا، ورتب على ذلك أمرا عظيما، فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، ولا يمكن أن يخالف الله بين القلوب في ترك أمر مستحب، إنما هذا يقع في ترك واجب وفعل حرام، فدل ذلك على تسوية الصفوف واجبة. فتنوع الدلالات وجوب تسوية الصفوف تارة بالأمر، تارة تعظيم الوضع، تارة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تارة بما يترتب على ذلك من العقاب. وذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكبرون حتى تستوي الصفوف ويقوم الناس في أماكنهم، بالتالي القول بأنه يقوم أن الناس يقومون حين يقول الإمام الله المؤذن الله أكبر هو الأقوى ليتأتى تسوية الصفوف، وعلى الأئمة ألا يكبروا حتى تستوي الصفوف لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وكان عثمان رضي الله عنه يبعث بعض عماله ويأمرهم بتسوية الصفوف، يعني يبعث بعض عماله ويأمرهم بتسوية الصفوف، إذا قيل له استوت الصفوف كبر، وكان لا يكبر حتى يقال له استوت الصفوف.